الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. حياكم الله أخوة الكرام في المجلس الحادي عشر من مجالس التعليق على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى، ويوافق هذا المجلس الاثنين 21 محرم 1440 للهجرة. وأسأل الله أن يمدني وإياكم بعونه وتوفيقه وأن يفتح علينا إنه الفتاح العليم. وكنا إخوة الكرام توقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. لما أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر جملة من القواعد والمسائل المتعلقة بالأسماء والصفات، أراد أن يذكر بعد ذلك جملة من الأمثلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكر. ولهذا استفتح بسورة الإخلاص، سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ولماذا تعدل ثلث القرآن؟ ما السبب في كونها تعدل ثلث القرآن؟ نعم، لأن علوم القرآن كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ترجع إلى ثلاثة: علوم الأحكام والشرائع، ثانيا علوم الجزاء على الأعمال والأسباب وما ذكر الله سبحانه وتعالى بما يكون في الدار الآخرة، والثالث علم التوحيد، علم التوحيد وما يجب على العباد معرفته تجاه ربهم جل وعز. العلم الثالث هو أشرف العلوم الثلاثة، أشرف العلوم الثلاثة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لكن هل معناه أن من قرأ قل هو الله أحد يساوي في الأجر من قرأ ثلث القرآن حقيقة؟ نعم، لا يساوي. كونها تعدل ثلث القرآن ليس معناه أن من قرأ قل هو الله أحد حصل على الأجر الذي حصل عليه من قرأ ثلث القرآن حقيقة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في هذا الحديث أن يبين فضل هذه السورة. لما أخلصت هذه السورة في التوحيد وفي أسماء الله تعالى وصفاته كانت تعدل ثلث القرآن. ثم ثنى رحمه الله تعالى بعد ذلك بذكر أعظم آية في كتاب الله. نعم، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هذه أعظم آية في القرآن بإجماع العلماء، لأن النص جاء بذلك، النص جاء بذلك كما في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ كرر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عليه مرتين. لما؟ لترسيخ المعلومة. دائما الشيء اللي يكرر يرسخ، وهذه من أساليب التعليم الجميلة، تكرار العلم. قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ولماذا كانت تعدل عفوا ولماذا كانت أعظم آية في كتاب الله؟ لماذا كانت أعظم آية في كتاب الله؟ لأنها جاءت في الثناء على الله تعالى، وفي ذكر جملة كبيرة من الأسماء والصفات. كم عدد الصفات في آية الكرسي وكم عدد الأسماء؟ ولا يوجد لها في القرآن مثيل، لا يوجد لهذه الآية في القرآن مثيل بكثرة ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. فإن فيها كم صفة؟ 25 صفة، 25 صفة من صفات الله، أما الأسماء فخمس. ولعلي أطرح عليكم، أذكر لكم الكلمة أو الجملة من الآية، ثم أنتم تستنبطون لي الصفة، تستنبطون لي الصفة. ما رأيكم؟ نتفق على هذا؟ نعم. أذكر الكلمة أو الجملة من الآية وتذكرون منها الصفة، وأرجو أن نعد حتى نصل إلى 25 صفة. من اللي بيعد؟ نعم، تعد. الله لا إله إلا هو، من قوله لا إله إلا هو نأخذ أي صفة؟ الألوهية، صفة الألوهية، وأن الله سبحانه وتعالى منفرد بذلك، لا تأخذه سنة ولا نوم. ترى الصفات قد تكون ثبوتية وقد تكون من صفات السلوب المنفية عن الله. ما رأيكم؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، انتفاء السنة والنوم عن الله جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض، ما هي الصفة؟ له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. لاحظ هنا تقديم وتأخير، عندنا مبتدأ وخبر، الخبر مقدم على المبتدأ، وتقديم الخبر على المبتدأ في اللغة دائما له فائدة، فهذا التقديم في الغالب يفيد الاختصاص، يفيد الاختصاص. فماذا نثبت من قوله له ما في السماوات وما في الأرض ومن تقديم الخبر؟ نعم، عموم الملك واختصاص الله تعالى بذلك. هل يوجد أحد له ملك السماوات والأرض؟ لا، إنما الله هو المختص بذلك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لكن قبل ذلك قبل ذلك عموم الملك، قلنا له ما في السماوات وما في الأرض، ثم انفراده بالملك، هذه صفة ثانية، انفراده بالملك. فنأخذ إثبات الملك أو عموم الملك، ونأخذ من ذلك أيضا من تقديم الخبر انفراده بالملك، انفراده بالملك. طيب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نعم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قوة السلطان وكماله، قوة السلطان وكماله. كم الآن؟ 5، تأكد. طيب عنده، من ذا الذي يشفع؟ من ذا الذي يشفع عنده؟ عند، صفة العندية لله جل وعز، إثبات العندية إلا بإذنه، إثبات الإذن. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم، يعلم صفة العلم، ونقول أحسن عموم علمه، كما قلنا عموم ملكه، عموم سلطانه، فنقول أيضا هنا عموم علمه جل وعلا، من قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. طيب وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، نثبت منها صفة. نعم، وما خلفهم، خلفهم الماضي، مقصود الماضي، وأن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، وأن الله لا، إثبات أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما مضى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ويعلم ما بين أيديهم، يعلم ما بين أيديهم، هذا فيه إثبات ما بين أيديهم، إثبات علم الحال، علم الحال وأيضا علم المستقبل، هذا كله نثبته من قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء. لاحظ لا يحيطون، نثبت من ذلك كمال العظمة لله، وأنه محيط بكل شيء، وأنه محيط بكل شيء، بينما الخلق عاجزون، فهذا يدل على كمال عظمته سبحانه وتعالى. طيب وسع كرسي السماوات والأرض، وسع كرسي السماوات والأرض، الموصوف هنا ما هو؟ الموصوف هنا ما هو؟ الكرسي، ليس كذلك؟ حيث يقول وسع كرسي، فعظمة هذا الكرسي دليل على عظمة الله جل وعلا، إذن نثبت من ذلك عظمة الله سبحانه وتعالى. إلا بما شاء، إلا بما شاء، إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. وقوله وسع كرسيه أيضا نثبت منه إثبات الكرسي، إثبات الكرسي وهو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى. نعم لم يرد في ذلك نص صريح مرفوعا، وإنما جاء في ذلك جملة من الأثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاء ذلك عن ابن عباس وعن أبي موسى الأشعري، وهي آثار صحيحة، ولذلك أخذ العلماء من ذلك أن الكرسي موضع قدمي الرحمن جل وعز، إذن نثبت من هذا إثبات الكرسي وأنه موضع القدمين لله سبحانه وتعالى. كم؟ نعم، تأكد. 14. طيب من قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسي السماوات والأرض، نثبت إضافة إلى ما سبق إثبات القوة لله، إثبات القوة لله، أضف إلى ذلك إثبات القدرة لله، أضف إلى ذلك أنه من قوله وسع كرسي السماوات والأرض يؤخذ إثبات العظمة لله كما سبق قبل قليل. كل هذا مأخوذ من قوله وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، فيها إثبات ثلاث صفات لله، إثبات ثلاث صفات لله ولا يؤوده حفظهما، إثبات كمال علمه، إثبات كمال علمه وكمال رحمته وكمال حفظه وكمال حفظه. فحفظ السماوات والأرض لا يشق عليه ولا يثقله لكمال قدرته وكمال قوته جل وعز. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وهو العلي. إيش إثبات صفة العلو؟ إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وهذا شامل لعلو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وسبق معنا هذا مرارا، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. كم صارت؟ نعم أكيد، لا نعم إيش؟ هذا سيأتي إن شاء الله، هذا سيأتي. لا، اللي ذكرنا 20 صحيح، اللي ذكرنا 20، باقي خمس صفات، باقي خمس صفات مأخوذة من الأسماء الخمسة في الآية. فما هي الأسماء الخمسة؟ ما هي الأسماء الخمسة؟ الأسماء الخمسة: أول لفظ الجلالة الله، صح؟ اثنين الحي، ثلاثة قيوم، أربعة العلي، خمسة العظيم، خمسة العظيم. فهذه خمس صفات، هذه خمس صفات الله سبحانه وتعالى. على كل حال، يعني الصفات لمن تأمل تصل إلى 25، وقد ذكرتها في شرح الواسطية. الأسماء، الأسماء خمسة، الأسماء خمسة، فيكون المجموع كم؟ 30، ما بين أسماء وصفات. هذا لا تجد في أي آية في كتاب الله، أي آية لا تجد هذا في أي آية في كتاب الله، 30 ما بين اسم وصفة. ولهذا صارت هذه الآية أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ولهذا يشرع المسلم أن يكثر من قراءتها، ولا سيما في أذكار الصباح والمساء، ودائما وأبدا. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يتركها عقيب كل صلاة، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يضعف الحديث الوارد في قراءتها بعد كل صلاة، لأن هذا هو الأقرب الله تعالى أعلم من ناحية سندية، لكن فضل هذه الآية ثابت، ما في أي إشكال، والحديث تدل على أنها بإذن الله تعالى من أسباب حفظ العبد، فينبغي المسلم أن يحافظ عليها، ولا سيما في أذكار الصباح والمساء وعند النوم وما سوى ذلك. أسأل الله بفضله وجوده وكرمه أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. اللهم أمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.